يا أيها الذين آمنوا اذكروا باسم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن زلتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على صفات أهل النفاق وأفعالهم، وصفات أهل التقوى ومسارعتهم في الخيرات. ثم ذكر جل وعلا آية خاطب فيها أهل الإيمان، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا خطاب من المولى تبارك وتعالى لأهل الإيمان أن يدخلوا في السلم كافة، والمراد بالسلم الإسلام، والدخول فيه يعني التمسك به، وكافة يعني بجميع شرائعه، التزموا بكل الأوامر والنواهي. وهذا ليبين للناس أن الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ومعاملات وأخلاق، وليس الإسلام هو مجرد انتساب وتسمي، بل لابد للمسلم حقيقة أن يكون ملتزما بجميع الأوامر والنواهي. فلا يقول الإنسان: أنا أريد أن أصلي وأترك الزكاة، أو أصلي وأزكي ولا أصوم، أو أصلي وأزكي وأصوم ولكن لا داعي للحج، أو لا بأس أن أؤدي الأركان وأترك بعض الواجبات والحقوق، أو أنه يجترئ على بعض المحرمات كأن يسوغ لنفسه اقتراف شيء من الكبائر من زنا أو سرقة أو غش أو تزوير أو ربا أو عقوق للوالدين أو ظلم للأيتام أو نحو ذلك. فالإسلام كل وحدة متكاملة بجميع أوامره ونواهيه، وليس فيه تناقض، بل يؤكد بعضه على بعض، وتحصيل بعضه يعين على تحصيل الآخر، وليس هناك تناقض ولا تضاد بين أحكامه. وحينئذ ما عليك أنت أيها العبد إلا أن تلتزم بهذه التعليمات: فعل الأوامر والتوقف عن النواهي. وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فأنت مطالب بتنفيذ الأوامر إلى أن تصل إلى درجة العجز عنها. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأما النواهي فليس هناك أحد يعجز عن تركها، لأن النواهي تروك، والترك ليس بعمل وإنما هو كف عن العمل، ولا أحد يعجز عن الترك. فالإنسان إذا سرق لا يقول أنا لا أستطيع أن أترك السرقة، أو إذا زنى يقول لا أستطيع أن أترك الزنا، أو أن يشرب الخمر يقول أنا لا أستطيع أن أترك شرب الخمر. توقف عن هذه الأشياء وحينئذ تكون تاركا لها، لأن فعلها هو الذي يحتاج إلى بذل جهد وعمل. فالتروك والمنهيات لا يعذر أحد باقترافها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ربنا جل وعلا يقول في هذه الآية ادخلوا في السلم كافة، يعني بجميع أحكامه، كافة أحكام الشرع التزموا بها. وقال بعض أهل العلم ادخلوا جميعا في الإسلام، فكافة للمخاطبين، وقيل كافة للأحكام والشرائع، وكلا المعنيين صحيح وجائز. ثم نبه تبارك وتعالى إلى مكر الشيطان وخداعه ووسوسته للإنسان وإغرائه، فقال جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا؟ إنه لكم عدو مبين. لا تتبعوا خطواته وطرقه ومسالكه وإغراءاته. لماذا؟ لأنه عدو، وهذه العداوة ليست خفية بل عداوة بينة، فهو لكم عدو مبين. وهذا توجيه من الباري جل وعلا لهذه الأمة، أمة الإيمان، على أن تتنبه إلى أن الشيطان يحاول جاهدا أن يغري الإنسان بشتى المغريات في ترك الواجبات وفعل المنهيات، فيدعوه إلى الكسل في فعل الواجبات، ويغريه ويدفعه إلى الجد والمثابرة في فعل المحرمات والجرأة على انتهاك ما حرم الله. فخطوات الشيطان انتبهوا لها واحذروها، وهو يزينها لكم ويسهلها عليكم. ولهذا على سبيل المثال تلاحظون أن الإنسان أحيانا يلاحظ في المسجد إذا تأخر الإمام في إقامة الصلاة 5 دقائق كل الناس يضجرون، أو كثير من الناس يضجرون ويبدأون يتكلمون ويلومون، وكأنهم في سجن. فإذا انتهت الصلاة قاموا مسرعين ووقفوا في الشرع يتحدثون في الشمس والغبار، يتحدثون مدة نصف ساعة. لماذا؟ هذا من إغراءات الشيطان، ضيق عليهم في المكان المظلل المكيف المفروش، وأخرجهم إلى جو حار مغبر وواقفون ومدة طويلة ولم يتضايقوا، وجدوا في هذا راحة ومتعة. إنه لكم عدو مبين فاحذروه. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير معه، لأنه لا يريد لآدم وأولاده أن يدخلوا الجنة. ولما أنه أفلت منه آدم قال لأحتنكن ذريته، يطوقهم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلا بد للإنسان أن يتنبه لهذا وأن يتعامل مع الشيطان على أنه عدو لا على أنه صديق، ومقتضى العداوة عدم الثقة، فلا تثق به ولا تطمئن لإغراءاته ووساوسه، وإنما كن منه على حذر، وما دعاك إليه إنما فيه ضرر. والنقيض هو الصواب. ثم قال جل وعلا: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. بمعنى أنكم إن عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج والبينات فاعلموا أن الله عزيز في انتقامه، لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب، وهو حكيم في أحكامه وإحكامه ونقضه وإبرامه. وعلى هذا فلا بد للإنسان أن يتنبه لأخطائه، إن وقع منه غلطة عليه أن يسارع إلى تصحيحها. إذا زلت قدمه ووقع في مخالفة من فعل محرم أو ترك واجب فعليه أن يبادر بالتوبة، فإن أصر على ذلك وقد عرف الحق وجاءته البينة واتضح له أنه مخطئ ولكنه أصر على ذلك فعليه أن يعلم بأنه لن يفلت من الله تعالى، لأن الله جل وعلا عزيز والله تبارك وتعالى حكيم، فهو لا يغلبه شيء ولا يحول دونه ودون ما يريد أي حائل، وهو حكيم في أمره ونهيه وتدبيره وإمهاله للعصاة والعتاة. الله تبارك وتعالى قد يمهل العبد على معصيته فيؤتيه من الدنيا على معاصيه ما يحب، لكنه لا يفلت منه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد على معاصيه فإنما هو استدراج، بمعنى أن الإنسان إذا كانت تغدق عليه الخيرات والطيبات وهو مسر على المعاصي فإنما هذا استدراج من الله تعالى له، حتى أنه إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. فيجب على الإنسان أن يتنبه لخطأه وأن يرجع عن غيه وأن لا يستمر في ضلاله، وإنما يكون توابا أوابا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلهم من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ ثم ذكر جل وعلا قوله مهددا للكافرين: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ هذا تهديد من المنكرين لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم من الكفار والمنافقين الذين ينكرون البعث والنشور وينكرون صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تعالى: ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون اليوم الذي يأتيهم الله تعالى فيه في ظلل من الغمام وكذلك تأتيهم الملائكة؟ هذا اليوم يوم شديد، وهو يوم الفصل بين الخلائق، وقد مر بنا حديث الشفاعة العظمى عندما يقف الناس حفاة عراة غرلا ويوجمهم العرق ويشتد بهم الكرب، ف فيأتي الناس إلى آدم أبوهم ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله، أن يحل ما هم فيه من كرب. فيذكر آدم عليه السلام أكله من الشجرة فيقول: إن الله تعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ويذكر معصيته فيقول: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح فيعتذر، ويذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، ويذهبون إلى إدريس فيعتذر، ويذهبون إلى موسى وإلى عيسى فكلهم يعتذر، فيذهبون إلى النبي محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها. ثم يذهب ويسجد تحت العرش، ويفتح الله تعالى عليه من المحامد التي يدعو بها ربه جل وعلا ويثني عليه، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فيشفع عليه الصلاة والسلام في الخلاء فيشفعه الله تعالى فيهم، ويأتي الله تعالى في ظلل من الغمام، ظلل كثيرة ومتنوعة، منها النور ومنها الظلمة ومنها الماء، وقد ورد أنها أعداد كثيرة، كما جاء يقول عبد الله بن عمر في معنى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ قال: يهبط حين يهبط، وبينه وبين خلقه 70,000 حجاب، منها النور والظلمة والماء، فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتا تنخرع له القلوب. وهذا من الأمور الغيبية التي لا يعلمها ابن عمر إلا عن طريق الوحي، فيأخذ حكم الرفع. وهذه الآية تدل على عظمة هذه الظلمات وهولها والشدة التي تحصل للناس عندها. ويقول جل وعلا: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قضي الأمر أي أمر الناس، فالله تبارك وتعالى يقضي بينهم بحكمه، وهو أحكم الحاكمين، ويفصل بينهم، يأخذ من الظالمين المظلوم. وإلى الله ترجع الأمور لا إلى غيره. وإذا كان مرجع الأمور إلى الله فلا بد أن نراعيه، وأن نستعد لهذا الأمر، وأن نجامل ربنا أكثر مما نجامل من لا شأن له. وهذه مسألة يسأل عنها كثير من الإخوان، يقول: إنه أحيانا يتأذى بسبب الوساوس أو بسبب الرياء، ويؤذيه إبليس عندما يريد أن يعمل صالحا ويقول: إنك تراعي. وعلى الإنسان الذي يمر بشيء من هذا أن يستعيذ بالله تعالى، وأن يتذكر قول الله جل وعلا: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فإذا كانت الأمور ترجع إلى الله فهو الذي يستحق أن يجامل ويعتنى بمراعاة ما يريد وتطبيق ما يطلب. أما إذا كان مخلوق مثلك ليس له من الأمر شيء فلا يصلح أن تجامله وتترك من بيده الأمر وإليه مرجع الأمور. فالذي يجامل ويعتنى بأوامره وتطبق تعليماته هو الذي مرجعنا إليه وهو الذي سيحاسبنا، أما من لا دخل له فلا. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الرياء، وبين أن الله تعالى قال في حديث قدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. هو قام للصلاة ولكنه لما رأى فلانا من الناس ينظر إليه اعتنى بالصلاة وزينها من أجل مناظرته أو من أجل نظره. الله تعالى يرفض هذه الصلاة ولا يقبلها، يقول: أنا غني عنها، هذه فيها شريك اشترك معي فيها فلان، فهذه يتركها ويترك معها شركتها لصاحبها الذي اشترك. لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق وهو الذي رزق، وأنت تعيش في أرضه وتأكل من رزقه ومردك إليه، ومع هذا تنسى كل هذه الأمور وتذهب إلى عبد فقير مثلك تجامله وتترك الملك الجبار الذي ترجع الأمور إليه وتعود. فلا بد للإنسان أن يدرك هذه الأمور وأن يتنبه لها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل الصلاة في الصف الأول كما هي في الصف الثاني في الأجر؟ كلما قرب الإنسان من الإمام كان أفضل. الصف الأول أفضل من الصف الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني من المزاحمة يحصل بينهم خصومة ولا يفك هذا إلا القرعة، فيستهمون على ذلك إذا وصل اثنان إلى موضع واحد. الصف الثالث ليس كالصف الثاني، والصف الرابع ليس كالصف الثالث، والذي يكون قريبا من الإمام في الصف الأول أفضل من الذي يكون بعيدا عنه، وهكذا. فكلما كان الإنسان قريبا كان أفضل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا يقول: هل يقع طلاق السكران والغضبان؟ نقول: نعم يقع طلاقهما، إلا الغضبان الذي وصل إلى حد الإغلاق، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. فإذا وصل الإنسان من الغضب إلى حد أنه لا يدري ما يقول وأغلق عليه، هذا لا يقع. أما ما دونه فإنه يقع، لأن 90% من حالات الطلاق كلها تقع وقت الغضب. لكن الغضب الذي لا يقع معه طلاق هو الغضب الذي يصل به الإنسان إلى الإغلاق. وأما السكران فإنه يقع طلاقه، لأنه هو الذي تعمد إزالة عقله، فيقع طلاقه ويؤاخذ بأفعاله من قتل وسرقة وزنا وغيرها، وهو الذي جرأ على إزالة عقله فيتحمل ما يترتب على ذلك. وإلا لو لم يقع طلاق السكران أو يؤاخذ بأفعاله لقام كل إنسان يريد أن يعبث بشرب الخمر، حتى أنه يعبث ولا يترتب عليه شيء. فالشارع حمل الإنسان ما يترتب على فعله بالسكر، لأنه هو الذي رضي الأعمال التي تنتج عن فعله حال السكر بتعاطيه للمسكر. هذا يقول: ما حكم التقاط الصور للذكرى؟ صور ذوات الأرواح لا تجوز إلا لأمر ضروري مثل البطاقة ونحوها. وأما أخذ الصور للذكرى، صور ذوات الأرواح، فلا يجوز. وأما صور ما لا روح فيه كالجبال والأشجار والأنهار ونحوها فلا بأس بها. هذا يقول: هل يجوز للإنسان أن يتنفل بالسعي بين الصفا والمروة في غير نسك من حج أو عمرة؟ نقول: لا، لا يشرع للإنسان أن يسعى بين الصفا والمروة إلا في حج أو عمرة، أي سعي نسك، وهو ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. لا يصح حج ولا عمرة إلا بالسعي. وأما التنفل فإنما يكون بالطواف بالكعبة وليس بالسعي بين الصفا والمروة. وأما ما جاء في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فإن المراد بذلك أن أهل الجاهلية كانوا يسعون بين الصفا والمروة، وكان على الصفا والمروة صنمين. ولما جاء الإسلام تحرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم من السعي بينهما، لأن هذا كان من عادات أهل الجاهلية، وخشوا أن يكون عليهم إثم في ذلك. فنزل قوله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وأما قوله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، أي من تطوع بحج أو عمرة فإنه أيضا يطوف بين كعبة وبالصفا والمروة، وهذا من الأعمال الفاضلة، أي أداء الحج نفلا وأداء العمرة نفلا. هذا يقول: ما هي الكتب التي تنصح بها المبتدئ في طلب العلم الشرعي؟ أنصحه أن يبدأ في كتب العقيدة بكتاب الأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد، ثم العقيدة الواسطية، يأخذها بالتدريج، ويأخذ كتابا في الحديث مثل الأربعين النووية، وإذا أتمها بلوغ المرام، ويأخذ كتابا في الفقه مثل زاد المستقنع وعمدة الفقه، ويأخذ كتابا في التفسير مثل تفسير ابن كثير. هذه من أهم الأمور التي يبتدئ بها الإنسان. هذا يقول: ما معنى تداخل النية في النوافل؟ معناها أنه لو أن إنسانا توضأ وجاء إلى المسجد فنوى أن يصلي ركعتين تكون سنة للوضوء وتحية للمسجد وراتبة للظهر، فهذه ثلاث عبادات بركعتين، يؤدي ركعتين ينوي بها سنة الوضوء وينوي بها تحية المسجد وينوي بها نافلة النافلة القبلية لصلاة الظهر، فهذه تتداخل فيما بينها. يقول: ما حكم طواف الوداع بالنسبة للعمرة، هل هو واجب أم لا؟ الحج واجب فيه طواف الوداع ومن ترك فعليه دم، وأما العمرة فليس بواجب، ولكن الأولى للإنسان أن يأتي به وإذا تركه فلا شيء عليه. هذا يسأل يقول: إنني كان لي مبلغ 3000 جنيه في البنك وكنت آخذ عليها فوائد ربوية 12% كل 6 أشهر، والآن سحبت المبلغ وأريد أن أعرف ما هو الواجب علي أن أخرج من الفوائد التي